بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللمسلمين أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل. وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك فثلاثة أقسام: أحدها ما قبضه آخذه لمصلحة نفسه كالعارية فهو مضمون. القسم الثاني ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع فهو أمين محض، وكذا الوصي والوكيل بغير جعل. القسم الثالث ما قبضه لمنفعة تعود إليهما، وهو نوعان: أحدهما ما أخذه على وجه الملك فتبين فساده، أو على وجه السوم، فالأول كالمقبوض بعقد فاسد وهو مضمون في المذهب، وكذا المقبوض على وجه السوم. النوع الثاني ما أخذ لمصلحتهما على وجه التمليك لعينه، على غير وجه التمليك، أضيفه غير، صلى الله عليكم، وهي موجودة في الأصل وهو الصواب، صلى الله عليكم. النوع الثاني ما أخذ لمصلحتهما على غير وجه التمليك لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة بجعل، والوصية كذلك، فهذا كله أمانة على المذهب. تنبيه: من الأعيان المضمونة ما ليس له ما لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لا يزال الحديث متصلا في القاعدة 43، والتي موضوعها ما يضمن من الأعيان بمجرد العقد وما يضمن باليد، يعني بالقبض. وقد تم الفراغ مما عنون له بأولا، وهو ضمان ما قبض بغير إذن المالك. وهذا الفصل نضع له عنوانا فنقول: ثانيا، ضمان ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك. قال: وأما ما قبض من مالكه، هذا مقبوض من المالك، يعني بإذن المالك، والمالك هو الذي أقبض، لكن بعقد لا يحصل به الملك. لماذا قيد بذلك؟ لأن إذا كان قبض من مالكه بعقد يحصل به الملك للقابض، فهذا لا يحتاج كلام في ضمانه، سيكون ضمانه على من؟ على القابض، هذا ما يحتاج أن نفصل فيه. الذي يرد فيه الإشكال والتفصيل والسؤال هو ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك للقابض. هذا ذكر الشيخ رحمه الله له ثلاثة أقسام. القسم الأول قال: فثلاثة أقسام، أحدها، هذا القسم الأول، ما قبضه آخذه لمصلحة نفسه كالعارية فهو مضمون. المستعير يده على العارية، على المذهب يد ضمان، يضمن مطلقا، حتى لو تلفت بدون تعدي ولا تفريط يضمنها. قد يقول قائل: لماذا المذهب على هذا؟ أليس المستعير قبض بإذن المعير؟ ابن رجب علل المذهب، وجهة نظر المذهب في تضمينه، تضمين المستعير مع كونه قبض بإذن المعير. يقول ابن رجب: لأن الإذن إنما تعلق بالانتفاع، وقبض العين وقع من حيث كونه لازما للانتفاع، فهو كقبض المضطر مال غيره لإحياء نفسه لا يسقط الضمان، لأن إذن الشرع تعلق بإحياء نفسه، وجاء الإذن في الإتلاف من باب اللزوم. هذا وجهة نظر المذهب في قضية تضمين المستعير مع وجود الإذن. القسم الثاني قال: ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة، يعني لمصلحة المالك فقط والآخذ ليس له مصلحة. مثال ذلك قال: كالمودع، قال: فهو أمين محض. وهذا مرادهم بالأمانة المحضة، الأمين المحض الذي قبض الأمانة لمحض مصلحة المالك، ليس له فيها أي مصلحة. مثل المودع، المودع يقول أمين محض، ومثله الوصي والوكيل، لكن قيده قال بغير جعل، لأن الوكيل إذا أخذ جعلا على الوكالة لم يبقى أمينا محضا، إنما يكون أمين محض إذا كان وكيلا متبرعا، ولهذا قال: والوكيل بغير جعل. هؤلاء ليس عليهم ضمان. القسم الثالث: ما قبضه لمنفعة تعود إليهما، يعني تعود إلى المالك والقابض أيضا له نفع. القسم هذا ذكر له الشيخ نوعين، قال: أحدهما ما أخذه على وجه الملك فتبين فساده، أو على وجه السوم، يعني أخذه على وجه الملك على سبيل التملك لكن تبين أنه تملكه بوجه فاسد، يعني عقد فاسد مثلا، وفساد العقد ما معناه؟ عدم ايش؟ اذا وصفنا عقد بانه فاسد ما معنى ذلك؟ احسنت، عدم ترتب الاثار الشرعيه على العقد. إذا قلنا هذا عقد فاسد معناه أنه لا تترتب عليه الآثار الشرعية. المقبوض بعقد فاسد مثلا في بيع، الآثر الشرعي للبيع ما هو؟ أن المشتري يملك المبيع. إذا قلنا هذا بيع فاسد لا يملك المشتري المبيع ولا يملك البائع الثمن. هذا المقبوض بعقد فاسد، مبيع في يد المشتري والبيع فاسد، مختل فيه أحد الشروط، يضمنه المشتري ولا ما يضمنه؟ قال: وهو مضمون في المذهب، لو تلف عند المشتري فإنه يضمنه. طبعا مضمون مطلقا، نتكلم عن الضمان مطلقا، يعني حتى لو لم يتعد ولم يفرط. وكذا المقبوض على وجه السوم، فإذا ساوم سلعة ثم أخذها ليريها أهله مثلا فتلفت عنده فإنه يضمنها للبائع. ابن رجب علل المسألتين اللي هي مسألة المقبوض بعقد فاسد ومسألة أيضا ضمان المقبوض على وجه السوم، قال: لأنهما مقبوضان على وجه البدل والعوض. هل هما مقبوضان على وجه الائتمان المحض؟ لا، على وجه البدل والعوض. ومن هنا كان على القابض الضمان. النوع الثاني قال ما أخذ لمصلحتهما على غير وجه التمليك لعينه، مثال ذلك الرهن. الرهن أخذه المرتهن من الراهن، والمصلحة فيه للطرفين، الراهن توثقة لدينه، توثقة للدين الذي عليه، لأن المرتهن قد لا يرضى أن يداينه إلا برهن، فهو له مصلحة أنه يعطيه رهن. المرتهن له مصلحة التوثيقة، يتوثق من حقه. إذن الرهن أخذ لمصلحتهما، هل هو على وجه التمليك لعينه؟ لا، ولهذا قال على غير وجه التمليك لعينه، فالمرتهن لا يملك العين المرهونة. ومثلها أيضا مال المضاربة، إذا دفع للعامل هذا لمصلحتهما على غير وجه التمليك لعينه. يقول فهذا كله أمانة على المذهب، يعني يد المرتهن على الرهن أمانة، ويد المضارب اللي هو عامل المضاربة على مال المضارب، مال رب المال، يد أمانة، إذن لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: تنبيه، من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق، وما له مالك غير معين. فالأول كالصيد إذا قبضه المحرم فإنه يجب تخليته وإرساله، وسواء ابتدأ قبضه في الإحرام أو كان في يده ثم أحرم، وإن تلف قبل إرساله فإن كان بعد التمكن منه وجب ضمانه للتفريط، وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في الإحرام دون ما كان في يده قبله لتفريطه في الأولى دون الثانية. والثاني الزكاة، إذا قلنا تجب في العين، فالمذهب وجوب الضمان بتلفها بكل حال، لأنها وجبت شكراً لنعمة المال النام الموجود في جميع الحول، فهي شبيهة بالمعاوضة، ويستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد كالديون والثمر في رؤوس الشجر لانتفاء قبضه وكمال الانتفاع به. هذا التنبيه كان ابن رجب رحمه الله لما عمل هذا التقسيم الكبير الذي استوعب جملة كبيرة من المسائل، أراد أن لا يخرج عن هذا التقسيم شيء، فأتى بهذه المسألة، وهي أن هناك أعيان مضمونة ليس لها مالك من الخلق، وهناك أعيان أيضا مضمونة ليس لها مالك معين. الأول الذي ليس له مالك من الخلق، قال كالصيد إذا قبضه المحرم، المحرم بحج أو عمرة إذا قبض صيدا، يقول الفقهاء يجب عليه تخليته وإرساله، سواء كان في يده قبل الإحرام ثم أحرم يجب أن يرسله، فيزيل عنه يده المشاهدة، أو قبضه بعد أن أحرم فأيضاً لا بد أنه يرسله. لو تلف قبل إرساله، قال فإن كان بعد التمكن منه، يعني بعد التمكن من إرساله، فإنه يضمنه، يضمن هذا الصيد بالجزاء، لأن هذا صيد يضمنه بالجزاء لأنه مفرط. وإن كان قبله، يعني قبل أن يتمكن من إرساله، لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في الإحرام، لأن بعد الإحرام ممنوع من القبض، فهو مفرط من هذه الناحية، فيكون ضامنا دون ما كان في يده قبله، قبل أن يحرم هل يجوز له أن يقبض صيد؟ يجوز. إذن في هذه الحالة ما كان مفرط ولا تمكن من الإرسال، فلا وجه لي تضمينه، بخلاف من قبض حال الإحرام حتى لو كان لم يتمكن من الإرسال، هو مفرط من ناحية أخرى، وهي أنه قبض ما ليس له أن يقبضه، فكان ضامنا. الثاني وهو ما له مالك غير معين، الزكاة. إذا قلنا تجب في العين، لأن فيه خلاف المذهب، وهذا ذكره أو سيذكره المؤلف رحمه الله، في الفائدة الثانية آخر الكتاب، ذكر فوائد 21 فائدة. في الفائدة الثانية ذكر الخلاف، هل تجب الزكاة في عين المال أو في ذمة المزكي؟ إذا قلنا في ذمة المزكي فلا ترد مسألة تلف الزكاة أصلا، إنما ترد مسألة تلف الزكاة على القول بأن الزكاة تتعلق بعين المال. ولهذا الشيخ يقول الزكاة إذا قلنا تجب في العين هل يضمنها ولا ما يضمنها؟ أما إذا كانت في الذمة فهذا ضامن بكل حال، ما فيها لا إشكال حينئذ في الضمان، لكن على القول بأنها تجب في عين المال، يقول المذهب وجوب الضمان بتلفها بكل حال، يعني حتى على القول بأنها تجب في عين المال، لأنها وجبت شكرا لنعمة الله، لنعمة المال النامي الموجود في جميع الحول، فهي شبيهة بالمعاوضة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 44 في قبول قول الأمناء في الرد والتلف: أما التلف فيقبل قول كل أمين، إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان. وأما الرد فالأمناء 3 أقسام: الأول من قبض المال لمنفعة مالكه وحده، فالمذهب أن قولهم في الرد مقبول. والقسم الثاني من قبض المال لمصلحة نفسه كالمرتهن، فالمشهور أن قوله في الرد غير مقبول. القسم الثالث من قبض المال لمصلحة مشتركة بينه وبين مالكه، ففي قبول قوله وجهان، أشهرهما عدم القبول، وإن ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذنه، أو ادعى وارثه الرد، أو ادعى الرد إلى وارث صاحب الأمانة، فالمشهور عدم القبول في جميع ذلك. تنبيه: عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى المستحقين ولو كذبوه بغير خلاف، بخلاف عامل الخراج. نعم. هذه القاعدة 44 عقدها المؤلف رحمه الله في مسألة قبول قول الأمناء في الرد والتلف، بمعنى إذا حكمنا بأن الوكيل أمين أو المودع أمين أو المضارب أمين، إذا ادعى أحدهم الرد إلى المالك وأنكر المالك، هل يقبل قول الأمين أو لا يقبل إلا ببينة؟ هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا تلفت العين بيده ثم وقع خلاف فقال الأمين تلفت وقال المالك لم تتلف، ولكنك مثلا أخفيتها أو غيبتها أو ما أشبه ذلك، هل يقبل قوله في التلف أو لا يقبل إلا ببينه؟ هذا ما يريد المؤلف رحمه الله أن يبينه. نقول أولاً طبعا هي قسمين القاعدة. القسم الأول نقول أولا قبول قول الأمناء في التلف من قوله أما التلف فيقبل قول كل أمين، إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان، ومن لوازمه قبول قوله في التلف. فإذا ادعى الأمين أن المال تلف وأنكر، وكذلك أيضا لو ادعى أنه لم يفرط فادعى عليه أنه فرط، فإنه يقبل قوله في التلف ويقبل قوله في عدم التفريط بناء على أنه أمين، ولا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان. ويقال للمالك أنت الذي ائتمنته، فمقتضى ائتمانه أنك تقبل قوله. لكن الفقهاء فيما مر عليه في كثير من المسائل يستثنون حالة إذا ادعى التلف بأمر ظاهر، يقولون يكلف البينة على الأمر الظاهر ثم يقبل قوله في التلف. مثال ذلك لو ادعى المودع مثلا أن الأمانة التي بيده تلفت بحريق شب في الدار أو في السوق، هذا أمر ظاهر لا يتعسر إقامة البينة عليه، فيقولون يكلف الأمين بإقامة، لا يقبل قوله بدون بينة، يكلف بينة بماذا؟ بالأمر الظاهر، أن يشهدون أنه شب حريق في ذلك المكان، ويقبل قوله في أنه تلف بهذا الحريق بدون بينة، لأن الأول يتيسر إقامة البينة عليه، وأما الثاني فقد يصعب إقامة البينة عليه وهو أمين، هو أمين. فهذه ممكنها تكون قيد، يعني من خلال كلام الفقهاء فيما أعلم في هذا الموضوع. المسألة الثانية نقول ثانيا قبول قولهم في الرد. قال وأما الرد فالأمناء ثلاثة. الرد عرفنا المراد بالرد، يعني الرد إلى المالك، يعني الأمين المودع مثلا جاء المالك يطلب منه الوديعة، فقال المودع رددتها عليك قبل 10 أيام، فأنكر المالك. القول قول مين؟ من الذي يكلف البينة؟ هذا ما يريد أن يبينه المؤلف. قال أما الرد فالأمناء ثلاثة أقسام. الأول من قبض المال لمنفعة مالكه وحده، فالمذهب أن قولهم في الرد مقبول. هذا اللي يسمونه الفقهاء أمين إيش؟ أمين محض. ما مثاله؟ المودع. نعم. والوصي أيضا، والوكيل المتبرع بدون جعل، هؤلاء يقبل قولهم في الرد لأنهم قبضوا المال لمحض مصلحة المالك، ليس لهم فيه مصلحة، وهذا ائتمان محض. القسم الثاني يقول من قبض المال لمصلحة نفسه كالمرتهن. المرتهن قبض المال لمصلحة نفسه، وهو توثقة دينه. يقول المشهور أن قوله في الرد غير مقبول ما دام قبض المال لمصلحة نفسه، فقوله في الرد غير مقبول مع أنه أمين، المرتهن يده يد أمانة، لكن إذا ادعى الرد فالأصل عدم الرد، وهو ليس أمينا محضا، ولهذا يقولون لا يقبل قوله إلا ببينة. طبعا هذا إذا أنكر المالك، لكن إذا صدقه المالك فالحمد لله. لكن لو أنكر المالك لا نقبل قوله بمجرده. القسم الثالث: من قبض المال لمصلحة مشتركة بينه وبين مالكه. مثلوا لذلك بالمضارب والشريك والوكيل بجعل، يعني بعوض. هذا هؤلاء إذا ادعوا الرد إلى المالك فأنكر المالك هل يقبل قولهم بدون بينة؟ يقول: ففي قبول قوله وجهان، أشهرهما عدم القبول. يعني المشهور أن قولهم لا يقبل إلا ببينة، وهذا كما ذكرت إذا أنكر المالك. أما إذا صدقهم المالك فلا نحتاج إلى بينة. انتهى الآن التقسيم. قال: وإن ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذنه، يعني ادعى الأمين الرد إلى غير من ائتمنه بإذنه، يعني بإذن من ائتمنه اللي هو المالك. كان يدعي الأمين الرد إلى زيد ويقول أن المالك أذن لي أن أدفع الوديعة إلى زيد، فزيد أنكر والمالك يقول: أعطني الوديعة اللي عندك. يقبل قوله ولا ما يقبل قوله؟ لا يقبل. يقول: لا يقبل. لماذا؟ يقولون: لتفريطه بترك الإشهاد. يعني أنت ما دمت دفعت لغير المالك كان ينبغي لك أن تشهد عليه، لأن الذي يطالبك هو المالك. فلو جاء المالك يطالبك تقول: عندي شهود أني سلمته لي فلان الذي أنت وكلته أو أنت استنبته أو ما أشبه ذلك، أو قلت يدفع إليه أو ادعى أنه وكيل عنك. قال: أو ادعى وارثه الرد، يعني ادعى وارث الأمين أن الأمين رد إلى المالك. يعني الأمين مات، جاء أصحاب الودائع الذين أودعوا، جاء صاحب وديعة وقال: أنا أودعت عند أبوكم وديعة. الوارث قال: أبونا رد عليك الوديعة يوم أن كان حيا. يقبل قول الوارث؟ لا يقبل، لأنه غير مؤتمن. المودع ائتمن المورث ولم يأتمن الوارث إلا طبعا ببينة. أو ادعى الرد إلى وارث صاحب الأمانة، يعني ادعى الأمين الرد إلى وارث صاحب الأمانة. الأمين قيل له: أين الأمانة التي لزيد؟ قال: رددتها إلى وارث زيد. المشهور أيضا عدم القبول. يعني الصور هذه كلها فيها خلاف، لكن المشهور عدم القبول، لأنه رد إلى من لم يأتمنه. الذي أتمنه هو زيد وليس وارث زيد. ولهذا ينبغي إذا ردها إلى الوارث أنه يشهد، حتى لو أنكر بقية الورثة يصير معه ما يثبت ويبري ذمته. ثم ختم المؤلف رحمه الله القاعدة قال: تنبيه عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى المستحقين ولو كذبوه بغير خلاف بخلاف عامل الخراج. عامل الصدقة وهو الساعي على الصدقة، ومن مهامه أن يدفعها إلى مستحقيها. إذا ادعى أنه دفعها إلى مستحقيها فكذبوه، يعني أنكروا أنه أعطاهم من الزكاة، فقول عامل الصدقة مقبول. ابن رجب علل ذلك قال: لأن الصدقة عبادة فلا استحلاف فيها، يعني ما نستحلفه في العبادة، وهو مؤتمن شرعا. قالوا: بخلاف عامل الخراج. أيضا ابن رجب علل، طبعا عامل الخراج يعني إذا ادعى أيضا الدفع إلى مستحق الخراج لا يقبل إلا ببينة. لماذا علله ابن رجب؟ قال: فلا يقبل قوله في الدفع إلا ببينة أو تصديق، يعني تصديق من مستحق الخراج. وعلل بأن الخراج دين، فلا يقبل قول مستوفيه في دفعه إلى مستحقه، فيكون حكمه كسائر الديون. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: القاعدة 45: عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. هذه القاعدة يعني التعدي في الأمانات يوجب الضمان كما مر معنا سابقا، ولكن هل يبطل عقد الأمانة أو لا يبطل؟ الشيخ ذكر أن المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي، يعني ذكر تفصيل تفريق بين الأمانة المحضة والأمانة غير المحضة، وقد سبق بيان معنى الأمانة المحضة والأمانة غير المحضة. فإذا كانت الأمانة محضة كمثلا وكيل بدون جعل أو مودع فإنها تبطل بالتعدي، أما إذا كانت أمانة متضمنة لأمر آخر فإنها لا تبطل بالتعدي على الصحيح. الأمانة المحضة قلنا من أمثلتها إذا تعدى في الوديعة بأن فعل ما لا يجوز، كان استعمل الوديعة، هذا يعد تعديا، نقول بطلت الوديعة ولا يجوز له الإمساك، إمساك الوديعة، ويجب عليه الرد على الفور لأنها أمانة محضة، بمعنى ليس للمودع مصلحة فيها وقد زالت بالتعدي. هذا هو المذهب. مثال على أمانة غير المحضة: الرهن إذا تعدى المرتهن فيه، قلنا أن الرهن في يد المرتهن أمانة ليست محضة لأن له مصلحة ولا لا، وهي التوثيقة. إذا تعدى المرتهن المرتهن استعمل الرهن في مصالحه الشخصية يزول ائتمانه ويصير مضمونا عليه بكل حال، يعني حتى في غير التعدي وحتى يعني لو لم يفرط، لأنه تعدى الآن، تعدى فصار ضامنا. لكن هل تبطل توثيقته؟ تبطل أو لا تبطل؟ لا تبطل. ولهذا قال والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل، يعني لا تبطل عقد الأمانة. عقد الأمانة هنا هو الرهن، لم يبطل بالتعدي. بينما الأمانة المحضة وهي الوديعة بطلت بالتعدي. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.